ولا شك أن الشارع ندب إلى أن تضرب النساء بالدف إلية الزواج، ولهذا قال العلماء يستحب الدف للنساء في ليلة الزواج، لكن بشرط أن تكون الأغاني التي يتغنى بها النساء أغاني نزيهة ليس بها ما يدعو إلى الدعارة وإلى الكفور وإلى الفسق، وأن لا يحضرهن رجال، إن حضرهن رجال فلا يجوز، لأن اختلاط النساء بالرجال هذا من الأشياء المحرمة في النكاح. أما ضرب الرجال بالدف في مثل هذه المناسبة فإن ظاهر كلام أهل العلم أن الدف إنما هو للنساء، ولكني أنا لا أستطيع أن أقول أنه حرام على الرجال في مثل هذه المناسبة إلا إذا تبين لي دليل من القرآن والسنة لأن ذلك حرام على الرجال، ومن تقيد بالنساء فهو أحسن وأحوط حتى لا يقع في أمره شيء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.